بالسواد الأعظم. الحديث عليكم بالسواد الأعظم. الحديث عليكم بالسواد الأعظم حديث ضعيف. إذا كان سؤال عن هذا هذه بضاعة في الأرض.